لأنهم أناس يتنزهون عما تفعلونه. فأنجاه الله جل وعلا وأهله إلا امرأته الكافرة كانت من الغابرين الهالكين الباقين في العذاب. أمطر الله جل وعلا على الكفار من قوم لوط مطرا من حجارة من طين شديد الحرارة. فانظر يا محمد كيف هي نهاية المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى قبيلة مدين أخاهم في النسب شعيبا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فقال لهم اعبدوا الله وحده، ليس لكم معبود يستحق العبادة غيره، قد أتتكم حجة واضحة من ربكم على صدق ما جئت به. فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تنقصوا الناس حقوقهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا الذي أمرتم به من إخلاص العبادة وإيفاء حقوق الناس وترك الفساد في الأرض خير لكم. ماذا؟ خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني ما أمرتم به من إخلاص العبادة وإيفاء حقوق الناس وترك الفساد في الأرض هو ماذا؟ هو من الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تقعدوا بكل صراط الآية، يعني ولا تجلسوا بكل طريق توعدون، يعني تتوعدون الناس بالقتل أو العذاب وتمنعون عن طاعة من آمن به سبحانه، عن طاعة الله من آمن به، وتصرفونه عن اتباع نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام، وتطلبون لسبيل الله أن تكون مائلة وتبغونها عوجا، أي تطلبون لسبيل الله أن تكون مائلة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قليلا في ماذا؟ قليلا في العدد فكثركم الله جل وعلا. ثم قال وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن كان طائفة منكم آمنوا الآية، يعني وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلني الله به وطائفة لم يؤمنوا بي فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني قال الرؤساء المتكبرون من قوم من؟ من قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، لنخرجنك يا شعيب ومن آمن معك من أين؟ من قريتنا، أو لترجعن في ماذا؟ في ديننا. قال لهم شعيب منكرا عليهم أتعيدوننا إلى دينكم حتى ولو كنا كارهين له؟ قد افترينا على الله كذبا إن رجعنا إلى دينكم بعد إذ نجانا الله منه، أي من الكفر والشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني وما يكون لنا الرجوع إليه إلا أن يشاء الله ربنا سبحانه وتعالى. وسع ربنا كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. على الله توكلنا، على الله اعتمادنا في جميع الأمور. ثم دعا ربه قائلا ربنا احكم بيننا وبين قومنا بحكمك وانصرنا عليهم وأنت خير الحاكمين، خير الفاتحين يعني الحاكمين. وقال الرؤساء من الذين كفروا من قوم شعيب لمن هم دونهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. فأخذت الكفار من قوم شعيب زلزلة شديدة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي صرعى منكبين على وجوههم لاصقين بالأرض على ركبهم خامدين لا حياة فيهم. ثم قال جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا قد هلكوا وكأنهم لم يقيموا قط في بلدهم، يعني كأنهم ما عاشوا ولم يتمتعوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فانصرف عنهم شعيب عليه الصلاة والسلام وقال يا قوم لقد أبلغتكم ما أرسلت به من ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فكيف يشتد حزني على قوم كافرين. هذه الآيات وهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي استمعنا إليها. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول في قول الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أنا أردت فقط الآن فقط أريد بس لوط ورد في القرآن لوطا بهذا اللفظ ورد الآن في البحث لوط أكثر من 27 مرة عليه الصلاة والسلام. طيب من هو؟ هو لوط ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لوط هو ابن أخي إبراهيم وهو من آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع سارة وخرج من أرض العراق متجها مع إبراهيم مع سارة إلى الأرض المقدسة إلى أرض الشام قيل في بادية الشام. فلما وصل إلى قرى سدوم أمره الله جل وعلا بأن يتوجه إليهم نبيا عليه الصلاة والسلام. وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد توجه بعد ذلك إلى مصر ثم رجع من مصر إلى بادية الشام وسكن الأرض المقدسة بعد أن أهديت له هاجر عليه السلام. ولوط عليه الصلاة والسلام نزل ببلاد ما يسمى بقرى سدوم. قال أهل العلم ولم يكن بينهم وبينه قرابة. وقيل أنها يعني كانت خمس قرى ليست قرية واحدة. قيل قرية اسمها صنعة وصعوة وعثرة ودوما وسدوم. وسدوم هذه القرية العظمى يعني كانها المحافظة يعني هذه القرية الكبيرة والباقي القرى هذه الصغيرة. وهم كما قال يعني أشار إلى ذلك ابن عاشور يقول هما أسلاف الفينيقيين وكانوا على شاطئ السديم وهو بحر الملح كما جاء في التوراة وهو البحر الميت المدعو يقول بحيرة لوط كما أشار. لكن أنا حقيقة ما حررت المسألة هل بحيرة لوط هي نفسها البحر الميت ولا لا، أنا حقيقة ما رجعت إليها. وبعث الله لوط عليه الصلاة والسلام أرسل الله لوط عليه الصلاة والسلام إلى هذه القرى. طبعا في رواية لكن قبل أن نأخذ الرواية جاءت عن محمد بن كعب القرظي كما جاءت في رواية عن ابن جرير قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث الله جبرائيل عليه السلام إلى المؤتفكة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات يعني قرى لوط المؤتفكات هنا المراد بهم قوم لوط عليه الصلاة والسلام إلى المؤتفكة قرية لوط التي كان لوط فيها. طيب فاحتملها بجناحه لكن قبل أن يحتمل بجناحه طبعا دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وحذرهم من الفعلة الشنيعة التي لم يسبق لها أحد وهي إتيان الذكران أكرمكم الله وأجلكم الله. وهذه لم تكن في أحد من العالمين كما ذكر الله جل وعلا ما سبقكم بها من أحد من العالمين وسيأتي الحديث عنها. وكانوا يفعلونها في نواديهم يعني جهارا نهارا بلا نكير بينهم نسأل الله العفو والعافية، وكانت من أشد المنكرات التي يفعلها هذا القوم مع الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كذبوا ولم يؤمنوا بلوط عليه الصلاة والسلام، ولم ينتهوا عن هذه الفعلة الشنيعة. فعند ذلك جاء الوعد من الله جل وعلا بماذا؟ بأن يهلك هذه الأمة، بأن يهلك هذه الأمة. قال: أتت الملائكة، في رواية عن السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يجادلون في قوم لوط عليه الصلاة والسلام، قال إن فيها طيب لوطا، طيب قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، طيب فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الآيات التي جاءت هي آيات في صور كثيرة. فخرجت الملائكة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الروايات، فأتوا إلى قرية إلى لوط عليه الصلاة والسلام في وضح النهار، في وضح النهار، وبلغوا نهر سدوم، يظهر أن البحر الذي يفصل بين فلسطين وبين الأردن على هذا إذا كان أنا ما أخطأت. قال: وكانت ابنة للوط تسقي، وكانت ابنة للوط تسقي، وقال وكان له ابنتان، الأولى اسمها ريثة والأخرى اسمها زغرتا، هكذا ذكرت. قال: يا جاري هل من منزل وقد أتوا على صورة شبان، من أجمل الشباب في الصورة وفي الهيئة، ليقع عليهم ماذا؟ ليقع عليهم العذاب ويؤخذوا بجريرتهم. فأتت فقالت: نعم، فمكانكم لا تدخلوا حتى آتي، يعني لا تدخلوا القرية حتى آتي. فأتت إلى لوط عليه الصلاة والسلام، فأتت أباها وقالت: يا أبته، أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجه قوم أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم، وقد كان قومه نهوه أن يضيف الرجال، يعني من من من عداوتهم أنهم منعوا لوط عليه الصلاة والسلام أن يضيف الرجال الأجانب، لأنهم لو ضيفهم سيأتون إليه. فقالوا، فطبعا فلوط عليه الصلاة والسلام دعاهم واستقبلهم، وهكذا هي عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إكرام الضيف. فدخلوا على لوط عليه الصلاة والسلام، فرأتهم من؟ المرأة العجوز هذه الغابرة، فرأتهم امرأة لوط، فخرجت إلى قومها وقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط، من شدة ماذا؟ من شدة الجمال فيهم عليهم الصلاة والسلام، هم ملائكة أصلا، ما هم بشر. فجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يعني لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم رشيد؟ ثم قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا في عزة من قومه، في عزة من قومه، لأن لوط عليه الصلاة والسلام لم يكن له، ما قدر أحد يدفع قوم هذا الذين حاطوا ببيته من أجل ماذا؟ من أجل الشبان. فهنا عليه الصلاة والسلام يعني وجد ما وجد من الحرج من هؤلاء القوم مع هؤلاء الأضياف، فهنا كشفوا عن ماذا؟ كشفوا الحقيقة، قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني ما لن يصلون أصلا، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم. فقال الآن، قال: لولا الصبح، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فخرجوا من بينهم ولم يستطيعوا لهم وصولا. فهنا استعد لوط عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وقد آمن به القليل عليه الصلاة والسلام، بل ذكر أن ما آمن معه إلا ابنته في رواية، وفي رواية معه أقوام آخرين من القوم آمنوا معه، لكنهم قلة قليلة. فخرجوا في آخر الليل، وخرجوا من هذه القرية، لأن الوعد في الصبح، لأن الوعد في الصباح الباكر. فهنا يقول جاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وقد قلت لكم أكثر من مرة جبريل عليه الصلاة والسلام من الجبروت، من الجبروت، وهو موكل بالوحي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوحي هو وهو النور والهداية للبشرية، فإذا كذبوا يأتي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعذاب. فهو الذي صاح في قوم ثمود، وهو الذي أخذ قوم لوط، وهو الذي إلى غير ذلك من العذاب الذي وقع بالأمم السابقة. فكان ماذا؟ يعني هذا نور يأتي عن طريقه من الله جل وعلا، فمن لم يؤمن فجبرائيل عليه الصلاة والسلام موكل بهذا بعذاب هؤلاء الأمم. قال فاحتملها بجناحه، وأنتم تعرفون في الصحيح أن لو كم 600 جناح ما اثنين بس يشد ما بين يسد ما بين الخافقين. هذا ماذا؟ هذا في عظمته عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فحملها، وكانوا كم تدون كم كانوا؟ 4,000، يعني كم؟ ها 4 ملايين، ها ولا لا 4 مليون. هذا ذكر غير واحد من أهل العلم، هذا في رواية عن قتادة أنهم قالوا وبلغنا أنهم كانوا 4,000. أمة كبيرة. طيب، وقال ابن جرير رحمه الله ذكر لنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسكن في بادية الشام، كان يسكن في بادية الشام ليس ببعيد، يعني في أطرافها، يعني ليس كان يشرف عليهم، يشرف، يقول سدوم يوم ما لك، يوم ما لك، يعني سيأتيك العذاب بس مو انتظري، لأنه ما أمنوا، يعني يرى فيهم ماذا؟ يرى فيهم. هذا ذكره ابن جرير رحمه الله. قال ثم اقتلعها من قواعدها بطرف جناحه عليه الصلاة والسلام، ثم صعد بها إلى السماء، وإن إن أهل السماء الدنيا ليسمعون نباح كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها، صلى الله السلامة والعافية، ثم غاص بها في البحر، وأتبعهم بحجارة من سجيل منضود، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال أهل العلم إن هذا العذاب لم يعذب به من قبلهم، فقوم لوط نوح عفوا الطوفان، وهود بالرياح، وثمود بالصيحة، أما هؤلاء قلعت قراهم ثم رفعها إلى عنان السماء، ثم قلبها رأسا على عقب، ثم رمى بها ماذا في قاع، قيل أنها في قاع البحر الميت هذا، والله أعلم بذلك. ولذا يعني هذا البحر لا تعيش فيه ماذا؟ فيه سمكة، ما في حياة، هو أشد بحار الأرض ملوحة، وهو من أشد، وهو أوطأ موطئ في الأرض، الكرة الأرضية، على مستوى الكرة الأرضية نازل على مستوى البحار، في والله أعلم بذلك، لكن القرى كانت محيطة بهذه المنطقة. وهذه الحجارة التي رمي بها هؤلاء القوم، وجاء في رواية مكتوب عليها، كل واحد مكتوب عليه اسمه، طيب، تضربه ضربة فما يبرح يتفطر، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا خرج لوط عليه الصلاة والسلام قبل أن يقع العذاب، فلما وقع جاء الصباح وأصبح الصبح ورفعت، فسمعت هذه المرأة الغابرة بيش بالصوت، فالتفتت، فلما التفتت أصابها ما أصابها بحجارة من ماذا؟ من السماء، نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي الحديث ما كانت تعمل عمل لقوم لوط، لكن قالوا رضيت العمل، فمن رضي بالعمل حشر مع القوم، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، هذه القصة بإيجاز واختصار، نسأل الله السلامة والعافية. أما الفوائد، يقول ولوطا إذ قال لقومه، ما قال ولقد أرسلنا إلى سدوم لوطا أو أخاهم لوطا كما قال في الأمم السابقة ولا الأمم اللاحقة في نوح، ولقد أرسلنا نوحا، وهنا قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم وإلى، طيب، لكن هنا قال ولوطا إذ قال لقومه، إذ قال لقومه، قالوا هنا العلماء، طيب، قالوا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحد، كما أشار إلى ذلك ابن عاشور. وقالوا في ذلك أن قوم لوط ليس لهم اسم يعرفون به، ليس لهم اسم يعرفون به كما كان قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ولوطا إذ قال لقومه، إذ قال لقومه. وقيل غير ذلك مما أشار إليه أهل العلم، أشار إليه أهل العلم، لكن هذا ما قالوا من باب الفائدة، من باب الفائدة. وما قال ولقد أرسلنا إلى سدوم، المفروض يقول ولقد أرسلنا إلى سدوم أخاهم لوطا، ولقد أرسلنا إلى كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد إيش وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب هذه إشارة من إشارات وهي فوائد طيب لا تزاحم، يعني ممكن تكون يعني إيش يعني ربما الإنسان يقف على فائدة ليست بهذه، فهنا نقول النكات لا تتزاحم، اللطائف لا تتزاحم. طيب ولوطا إذ قال لقومه، طبعا في إشارة غريبة لكن خلوها طبعا ما يلا، في قول الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، هنا استفهام للإنكار والتعظيم والتوبيخ والتشنيع والتوقيف على هذا الفعل الشنيع، يعني إنكار لماذا لهذه الفعلة، نسأل الله السلامة والعافية. أتأتون الفاحشة، الفاحشة هنا عرفت، يقول العلماء عرفت بالألف واللام، عرفت بالألف واللام، قالوا لكون هذا الفعل معهودا قبحه ومركوزا في العقول فحفه، يعني في الفطرة السليمة والعقل السليم هذه الفاحشة ماذا قبيحة مستقبحة، هذه الفعلة ماذا قبيحة مستقبحة، بخلاف ماذا بخلاف الزنا، قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا، فأتى به منكرا، قالوا لأنه فاحشة من الفواحش، ولأن الزنا يعني كون أن الرجل يميل إلى المرأة أمر ماذا فطري، يعني أمر فطرة لا يعارض الفطرة، لا يعارض، لأن الرجل يميل إلى المرأة لكنه غير مشروع، أما أن الرجل يميل إلى الرجل فتلك ماذا فتلك فاحشة مركوزة في العقول أنها مستقبحة وأنها ماذا وأنها عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، غنية عن ذكرها، نسأل الله العفو والعافية. طيب ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة، قال أهل العلم تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافا قالوا لأنه يشتمل على مفاسد كثيرة، منها أولا استعمال الشهوة الحيوانية المغروزة في غير ما غرزت له، هذه واحد. طيب اثنين، طبعا في كلام طويل، أيضا قالوا لأنه يغير خصوصية الرجلة بالنسبة إلى المفعول به، إذ يصير في غير المنزلة التي وضعه الله فيها بخلقته، ولأن فيه امتهانا محضا للمفعول به، ولأنه مفض إلى قطع النسل أو تقليله، وكذلك لأن هذا الفعل يجلب أضرارا للفاعل والمفعول كما أشار إلى ذلك أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قالوا هنا الجملة مستأنفة، صيغت للتأكيد، صيغت لماذا لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع، فإن مباشرة القبيح واختراعه أقبح، يعني شيء جديد تجيبه هذا أقبح، إيش أقبح أمر، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ولذا قال أهل العلم أنكر الله جل عليهم أولا بإتيان الفاحشة، وبأنها أول من عمل هذه الفاحشة، قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عمرو بن دينار في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يقول قال ما نزا أكرمكم الله ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي الذي بنى جامع دمشق لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. طيب إنكم لتأتون، يقولون هنا زيادة إن واللام إنكم لتأتون، قالوا فيها مزيد ماذا؟ مزيد التقريع والتوبيخ، زيادة يعني زيادة تقريع وتوبيخ، كأن ذلك أمر لا يتحقق صدوره عن أحد. إنكم لتأتون إيش؟ الرجال. قال في إيراد لفظ الرجال دون الغلمان والمردان ونحوهما مبالغة في التوبيخ كذلك، يعني أنت رجل كيف يليق بك أن تفعل هذه الفعلة، أن تفعل هذه الفعلة. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لتأتون الرجال شهوة. قال العلماء قيدت هنا، طيب شهوة، قالوا هنا في التقييد بالشهوة وصف لهم بالشهوة البهيمية، وصف لهم بالشهوة البهيمية، وفيها أيضا تنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع، كما أشار إلى ذلك إلى أهل العلم. من دون النساء، من دون النساء أيضا زيادة تفضيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم مسرفون. قال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، لما قال من دون النساء ربما يتبادر إلى الذهن أنه لم يوجد نساء، لم يوجد نساء، أو أنهم لا يكفون هؤلاء القوم، فقال بل أنتم قوم مسرفون، ليس من قلة النساء لكن إيش؟ لكن بسبب الفساد والإجرام الذي فيكم، نسأل الله العفو والعافية، أنكم تجاوزتم حدود الله سبحانه وتعالى، بل أنتم قوم مسرفون. يقول ابن جرير رحمه الله إنكم لقوم تأتون ما حرم الله عليكم وتعصونه بفعلكم هذا، وذلك هو الإسراف في هذا الموضع، وهذا هو الإسراف في هذا الموضع. مسرفون قالوا يدل على ماذا؟ على الثبات، على الثبوت. طيب يعني تأتون هذه الفاحشة مرة بعد مرة، وإلى غير ذلك مما أشار أهل العلم. يقول ابن عاشور فالقوم لما تمكن منهم الإسراف في الشهوات، لما تمكن منهم الإسراف في الشهوات اشتهوا شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة. قلت وهذا الواقع الآن الذي نراه في أحيان في بعض الدول الغربي والشرق، نسأل الله السلامة والعافية، فيسأمون الشهوات المباحة فيأتوا بماذا؟ بما لم يخطر بما مثال يعني عبدة الشيطان الذي ظهروا في هذه الأزمنة ما سبق لها أحد، يعني ما تبنت أحد من الأمم أنهم يعبدون الشيطان بذاته، فيصورون ويخيلون الشيطان بالشكل القبيح ثم ماذا؟ يكونون له أتباعا. طيب نسأل الله العفو والعافية، زيّل لهم الشيطان ماذا؟ الشهوات. ونحن أيها الإخوة في زمن، يعني في هذه الأزمنة باب في زمن فتنة، نسأل الله العفو والعافية. ولا يخفى، لا يخفى، ولو أن حقيقة يعني الذي يعني أقولها بكل شفافية، يعني الكثير من أهل العلم والفضل أحيانا ربما يعني يتعلى عن الحديث عن هذه الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية، لقبحها ولشناعتها، ولكن يقال الشمس لا يحجبها غربال، فالغرب الكافر الآن بدأ ماذا؟ بدأ يشرع لها ويفرضها بقوة السلطة. وما أظن أحد منكم يخفى عليه ذلك، ويستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء، نسأل الله السلامة والعافية. وأصبح الغرب المثلية، ما يسمى بالمثلية الجنسية، نسأل الله العفو والعافية، حديث ليس بغريب، وأصبح يعني وتراها في وسائل التواصل الاجتماعية في كل مكان، نسأل الله العفو والعافية. فالله أيها الإخوة في تحصين الإنسان نفسه من هذه الفتن ومن هذه الشبهات ومن هذه الشهوات، كذلك تحصين من ذا؟ الذرية والأولاد من البنات ومن ومن البنين نسأل الله العفو والعافية. فأصبح لهم شعارات وأصبح لهم ممثلين وأصبح لهم مدافعين في شرق البلاد في الشرق وفي الغرب نسأل الله السلامة والعافية. والله أعلم أن هذا الغرب وهذا الشرق يعني هذه الأفعال مؤذنة بعذاب سيحل بالأمم عاجلا أم آجل، لأن الناس في زمان في الأزمنة هذه يعني الدول الشرقية والغربية تجاوزت حدود الله سبحانه وتعالى، فانتكست الفطر عند هؤلاء الأقوام، وربما سيأتي فعلة لم تفعل، وربما يسافد أحدهم أمه أو قريبته، ولو فعلوا ذلك لفعلنا مثل ذلك، كما جاء في حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقليد الآفة التي يعني تقع من يعني التقليد أيها الإخوة لا يحدث إلا من ضعف، التقليد لا يحصل إلا من ضعف، فالإنسان يقلد الذي إذا كان في موقف ضعف يقلد الذي هو أقوى منه. ونحن والله يا أيها الإخوة نحن الأعزة وهم الأذلاء، ولكن الضعف الذي اعترى الأمة يعني أصبح الإنسان ينظر إلى دين الإسلام من هذا أنه يعني دين تخلف أو رجعية أو أنه لا يواكب هذا العصر وأنه يقف أمام التطور وأمام الرقي، وهذا كله كلام باطل لا صحة له. ومن أراد ذلك فلينظر في ماذا؟ فلينظر في كتب الفقه وفي اختراعات أهل الإسلام في صدر الأمة في صدر الدولة الأموية والعباسية وغيرها، فكان لها الريادة ولها القيادة، وهارون الرشيد أهديت له الساعة كما تعرفون ذلك، وله صورة موجودة في مصور بين يديه القساوسة والرهبان، وقد يعني نكسوا رؤوسهم بين يديه لأن العزة كانت لدين الله سبحانه وتعالى. والثورة التي حصلت الفرنسية التي تسمى الثورة الفرنسية على الدين، لأن النصرانية يا أخوان النصرانية التي كانت في القرون الوسطى المظلمة العصور المظلمة النصرانية كانت ماذا؟ كانت مستبدة، كانت ماذا؟ يعني أنظمة مستبدة، الدين الذي كانوا يخضعون الناس له كانت إيش؟ ديانة نصرانية محرفة، والرهبان والقساوسة يعني فعلوا الأفاعيل ماذا؟ الباطلة. فماذا هنا؟ انعتق الناس عن ماذا؟ عن الدين، ورأوا أن الدين يقف حاجز من حواجز التطور، فقامت الثورة ما يسمى بالثورة الفرنسية قبل أكثر من 200 سنة وقل وأكثر في هذا الحدود تقريبا في هذا الحدود، فأصبح الدين يقول لك الدين في المسجد أو في الكنيسة كما يقولون، وبعد إذا خرجت من المسجد الدين هذا لا علاقة له بحياة الإنسان ولا بشيء، إنما ينفصل، وهذا حقيقة يحتاج إلى مراجعة للإنسان. الدين أيها الإخوة دين شامل، ومن رجر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء الراشدين وفي الخلافة الراشدة وغيرها يرى أن الدين ماذا؟ الدين ماذا؟ كان يحيط بالناس في كل جوانبهم، في بيعهم وفي شرائهم وفي صوانع في صناعاتهم وفي كل شيء، كلها يا أخوة ماذا؟ كلها تسير ماذا؟ وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب نعود إلى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، نسأل الله العفو والعافية، يعني يقول أخرجوهم طلعوهم من دياركم هؤلاء. طبعا أخرجوهم قيل أخرجوا لوطا وأهله ومن آمن معه عليه الصلاة والسلام، ولذا جمع. طيب أخرجوهم، ما قال أخرجوا بس، لا قال أخرجوهم من قريتكم. طيب هنا تآمروا على من؟ على إخراج لوط عليه الصلاة والسلام. إنهم أناس يتطهرون، يقول أشار بعض التفسير قال القوم لما تمردوا على الفسوق كانوا يعدون الكمال منافرا لطبعهم، فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال ويذمونهم من الكمالات فيسمونها ثقلا. أيضا إنهم أناس يتطهرون، يقولون هذا حكاية لما في كلامهم من التهكم بنوح عليه الصلاة والسلام، إنهم ليش؟ أناس يتطهرون، يعني هذا من باب إيش؟ في نوع من التهكم بلوط عليه الصلاة والسلام ومن معه. قال ابن عاشور وأهل المجون والانخلاع يسمون المتعفف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلك، فقولهم إنهم أناس يتطهرون قصدوا به الذم. إنهم أناس يتطهرون أشار السيوطي رحمه الله في هذه الآية بتحريم أدبار الرجال وأدبار النساء أكرمكم الله جميعا، وأن هذه لا يجوز، إنهم أناس يتطهرون. يقول قتادة: عابوهم بغير عيب وذموهم بغير ذم. إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون يعني عن إتيان، كما قال ابن عباس ومجاهد، يتطهرون عن إتيان أدبار الرجال وأدبار النساء، يعني لوط ومن معه من المؤمنين يتطهرون عن هذه الفعلة، إتيان الأدبار من الرجال وإتيان الأدبار من النساء. فقال: عابوهم بغير عيب وذموهم بغير ذم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت ماذا؟ من الغابرين. كانت من الغابرين يعني كانت من الهالكين الباقين في العذاب. وطبعا في كلام ما معنى من الغابرين، قيل من الباقين، قيل من الباقين، وقيل من الباقين في عذاب الله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أنها خرجت مع من؟ خرجت مع لوط عليه الصلاة والسلام، انفردت، ثم بعد ذلك أصابها ماذا؟ أصابها العذاب، أصابها العذاب. وقيل أنها عمرت، وأنها عمرت وكانت عجوزا. طبعا كانت تحت، كان في قول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة هنا خيانة الدين، خيانة الدين وليست خيانة العرض والشرف، لأن الله جل وعلا يحفظهن ليس لمنزلتهن، فهذه امرأة كافرة، لكن لمنزلة من؟ نبي الله عليه الصلاة والسلام، مكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فأمطرنا عليهم مطرا. طيب، فانظر قبلها طبعا: فأنجيناه ولا لا؟ وأهله إلا امرأته، عفوا نسيناها، قال: فأنجيناه وأهله إلا امرأته وقدرناها إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا. قدم ماذا؟ الإنجاء، وتكلمنا هذا في قصص الأمم السابقة. قال أهل العلم إنما هنا قدم إنجاء لوط ومن معه لقصد ماذا؟ لقصد إظهار الاهتمام بأمر إنجاء لوط عليه الصلاة والسلام، ولتعجيل المسرة للسامعين المؤمنين. يعني كان واحد يقول: طيب استار، قال: فأنجيناه، ترى نجا ومن معه، وبعدين يأتي العذاب. فأنجيناه وأهله، فأنجاه الله. طيب، وهكذا في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يقدم الإنجاء، ثم بعد ذلك يأتي العذاب. لماذا؟ لإظهار الاهتمام بهؤلاء القلة القليلة من الذين آمنوا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. كم كانوا؟ 80 على أكثر قول. طيب، والأمم الباقية؟ طيب، لو قلنا يا أخوان عدد قوم لوط 4 مليون، صح؟ كم آمن مع لوط؟ 100 200 300 10 آلاف، ولا آمن مع 10 آلاف أصلا. طيب، 1000 هؤلاء مقارنة بهؤلاء الأمم كم؟ أمة لا تعد، صح ولا لا؟ ومع ذلك يقول: فأنجيناه، هذا طلعنا من هذا العذاب اللي بقع كله، خلصناه منه عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، اعتناء من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. وأمطرنا عليهم مطرا، يقولون تنكير المطر، أمطرنا عليهم مطرا، قالوا يعني للتعظيم والتعجب، أي مطرا عجيبا من شأنه أنه أهلك هذه القرى، وهذا المطر حجارة، ما هو مطر طبيعي يعني كما يقال، مطر. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من رضي عمل قوم حشر معهم، من رضي عمل قوم حشر معهم، كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط، فإن ذلك لا يقع من المرأة، لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الحث على الاعتبار بمآل من أجرم من قوم نوح وهود وصالح ولوط وغيرهم من الأمم، لما في ذلك من الإيقاظ والازدجار عن سلوكهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وفي سورة هود: وما هي من الظالمين ببعيد، نسأل الله العفو والعافية. نقول أيها الإخوة، جاء في آثار لكن تحتاج حقيقة، طبعا عمل قوم لوط من كبائر الذنوب، هذه مسألة، وجاء فيه لعن كما جاء في حديث، طيب، وجاء في أحاديث لكنها تحتاج إلى مراجعة، أنه إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء في آخر الزمان فانتظر عذاب الله سبحانه وتعالى، فانتظر عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا يرسلن الله سبحانه وتعالى حجارة على أمة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أرسلت على قوم لوط كما جاء في آثار، لكن بعضها فيها نظر. لكن عموما ماذا؟ عموما هذا من الفواحش والمنكرات العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من كل ذنب وسوء. وإلى مدين أخاهم شعيبا، طيب، وأرسلنا إلى ولد مدين، ومدين طيب هو مدين ابن إبراهيم خليل الرحمن، مدين ابن إبراهيم خليل الرحمن، واسمه هذا شعيب، اسمه شعيب ابن ميكيل ابن يشجر، واسمه في العبرانية يثرون، اسمه بالعبرانية أو بثرون عفوا. طيب، ولقد أرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيب بن ميكيل يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى طاعة الله والانتهاء إلى أمره سبحانه وتعالى والانتهاء إلى أمره وترك السعي في الفساد في الأرض والصد عن دين الله سبحانه وتعالى. مما ذكروا يعني المورخين أن لوط عليه الصلاة عفوا أن مدين هذا مدين اللي هو ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تزوج ابنة لوط عليهم الصلاة والسلام، تزوج ابنة لوط. طبعا واحد منكم يقول مدين ابن إبراهيم، إيش ابن إبراهيم هذا؟ من ابن إبراهيم؟ خليل الرحمن، يعني إسماعيل وإسحاق، صح؟ طيب هذا مدين من إجاء؟ ما هو غريب يعني؟ ما حد انتبه؟ قالوا هذا ولد ثالث له عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا ولد ثالث لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، وقوم شعيب من هذا مدين هؤلاء هو هذا، وقيل أنه مدين ابن إبراهيم ابن خليل الرحمن. طيب، مدين ابن إبراهيم خليل الرحمن. طبعا هذه حديث لا يعني نحن ثابت عندنا أن إسحاق ويعقوب وإسماعيل هذه ثابتة، صح ولا لا؟ أنه ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن هل يمنع أن يكون مع إخوة أبناء آخرين؟ لا يمنع، لا يعني لا يمنع العقل. طيب، لا يمنع العقل، ويكون مدين هذا هو ابن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من زوجة ثالثة من زوجة الرابعة، الله أعلم بذلك، لكن هذا ما ذكره أهل التفسير والمؤرخين في هذا الأمر. فقيل أن مدين هذا تزوج ابنة لوط وولد له أولاد، وسكنوا يقول العلماء، وهذه كلها موجودة في كتب، يقول سكنوا في أرض وسط بين إسماعيل وإسحاق، يعني إسحاق وين؟ في الأرض المقدسة في فلسطين القدس، وإسماعيل وين؟ في مكة. طيب هذا وين سكن؟ في الوسط. وين هم؟ أين هم؟ قالوا طبعا ماذا يعني، قالوا أنهم ماذا يعني، طبعا من هؤلاء تفرعت يعني بطون مدين. يقول ابن عاشور، أنا أستغرب يا أخوان، ابن عاشور توفي قبل 50 سنة ولا أكثر، يقول موطنهم بين الحجاز وخليج العقبة بقرب ساحل البحر الأحمر، وقاعدة بلادهم منطقة تسمى وج على البحر الأحمر، وتنتهي أرضهم من الشمال إلى حدود معان في الأردن، هذا الآن موجودة من بلاد الشام، وإلى نحو تبوك من الحجاز، وتسمى بلادهم الأيكة، تسمى بلادهم الأيكة. ويقال هذا كلام ابن عاشور مو كلامي، ويقال إن الأيكة هي ماذا؟ من يجاوب على هذا السؤال؟ هذا لطيف، ها؟ ويقال إن الأيكة هي تبوك، هذا كلامه ترى. طيب، فعلى هذا هي من بلاد مدين، وكانت بلادهم قرى وبوادي، يعني قرى وفيها بادية، وكان شعيب عليه الصلاة والسلام من القرية وهي الأيكة، يعني كانوا منطقة إيش؟ طبعا هم يقولون تقريب ما بين تبوك في منطقة الحقل هذا المنطقة الآن اللي موجودة الآن. طيب وقد تعربوا يعني ماذا؟ عرب صح؟ وشعيب ذكرت لكم في الحديث أنه ماذا؟ أنه عرب من العرب كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. قال وقد تعربوا بمجاورة الأمم العربية. طيب وكانوا في مدة شعيب تحت إمرة أو تحت ملوك مصر، وقد اكتسبوا بمجاورة قبائل العرب ومخالطتهم لكون في طريق مصر عربية، فأصبحوا بعداد العرب المستعربة مثل بني إسماعيل. وذكر تأملوا اقرأوا في كتبهم يعني في القصص الأنبياء، واقرأوا في بن عاشور وغيره وفي قصص. طيب هذه بس يعني إجمال في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. طيب طبعا تلحظون أن لوط آيات قصيرة صح، ولكن وإلى مدين أخاهم شعيبا أخذ الصفحتين صح. قالوا في قصة شعيب طول، لماذا؟ قالوا هنا تضمنت ليست بس فقط التوحيد، لكن تضمنت أوامر أخرى أمرهم بها شعيب عليه الصلاة والسلام، من ماذا؟ عدم الإفساد في الأرض، وإيفاء الكيل، وألا ماذا يصدون عن سبيل الله، إلى غير ذلك مما ذكر الله جل وعلا. فطالت هذه القصة فطالت هذه القصة. طيب وإلى مدين أخاهم شعيبا، وجاء في سورة أخرى في الشعراء قول سبحانه وتعالى وأصحاب الأيكة نسيتها الآية ما وذكر قال الآية ذهبت من يأتي بها الأيكة من دون أخاهم شعيبا. طيب ها كذب أحسن الله إليكم جميعا أحسن الله إليكم. كذب أصحاب الأيكة المرسل إذ قال لهم ما يقال أخ هنا صح، لماذا هنا قال أخ وهنا لم يقلش لم يذكروا الأخوة، على قولين عند العلماء هل أصحاب الأيكة وهي الشجرة الملتفة الشديدة الالتفاف الكثيفة هل هم أمة واحدة وإلا مدين أمة وأصحاب الأيكة إيش أمة ثانية؟ طيب فبعث الله شعيبا عليه الصلاة والسلام إلى أهل مدين، وبعثه في نفس الوقت إلى من؟ إلى أصحاب الأيكة. القول بأن أصحاب الأيكة هم أهل مدين هو قول أكثر أهل العلم، واختاره ابن جرير وابن كثير، وقال به ابن عباس وابن زيد. طيب وذهب قتادة ومقاتل ابن سليمان إلى أن مدين غير أصحاب الأيكة، يعني أصحاب مدين اللي لو قلنا تبوك والمنطقة هذه غير أصحاب الأيكة. طيب فهنا قال وإلى مدين أخاهم شعيبا هو منهم، أما أصحاب الأيكة ما لم يذكر الأخوة وهذا أردت أن أشير إليه من باب الاستفادة قال يا قومي النداء هنا يدل على الشفقة والنصح في من يدعوهم، قال يا قومي. طيب وهكذا ينبغي للداعية. طيب يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مثل دعوة نوح وهود و صالح عليهم الصلاة والسلام. فأمر بدأ بدعوة التوحيد، ثم ثنى بماذا؟ بالأوامر. ثنى بعد ذلك بالأوامر. قال أهل العلم ومن عادة الأنبياء أنهم إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد إقبالا أكثر من إقبالهم على سائر أنواع المفاسد بدأوهم بمنعهم من يا قوم اعبدوا الله، هنا استئناف كما ذكر أهل العلم. فماذا قال لهم لما قال ولقد وإلى مدين أخاهم شعيبا، فكان قائل يقول ماذا قال لهم؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة. مش بينة شعيب عليه الصلاة والسلام لم يذكرها الله جل وعلا، إذن عنده معجزة وبينة واضحة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تذكر أليس كذلك؟ قد جاءتكم بينة من ربكم صح ولا لا؟ حجة وعلامة بينة واضحة. قالوا بينة عظيمة ظاهرة كائنة من ربكم ومالك أموركم. طيب ما هي؟ يفسرها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. إذن في معجزة لشعيب عليه الصلاة والسلام، في معجزة لنوح، في معجزة لهود، في معجزة لصالح، صالح بينها الله جل وعلا، لكنها طويت، والله جل وعلا أعلم بهذه الحكمة. فانظروا لو تأملتم فقط، نوح عليه الصلاة والسلام عنده بينة، وهود عنده بينة لم تذكر في سورة الأعراف. صالح قال هذه ناقة الله صح، ثم رجعت القصة مرة ثانية إلى شعيب قد جاءتكم بينة من ربكم، وطويت هذه الآية ما هي الله أعلم، لكنه ماذا، لكن كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم طيب أنه يعني يعطوا من الآيات. طيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياعهم. خصها بالذكر قالوا لأنهما كانا شائعين عند مدين، ولأن التحيلات في المعاملات المالية تنحصر فيهما. طيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أضافها إلى الناس ولا لا، تقول هذا حقي صح، حق الناس، فلا تبخس الناس حقهم. قالوا دليل على أنه ملك، يعني ملكه إياهم، ولذا لما يقول الإنسان هذا قلمي إذن ملك صحيح، فلا تبخس الإنسان هذا الحق، لا تبخس الإنسان هذا الحق. ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلام. طبعا بخس الكيل والموازين من الذنوب والآثام التي تبقى في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سبب عظيم من أسباب العقوبة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وما طففوا الكيل والموازين إلا إيش أخذوا، ها يا شباب ها يا أخوان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور إيش وجور السلطان. تطفيف في المكاييل والموازين ويل للمطففين، وبعضنا يظن بل بعض العلماء يقول حتى الكيل في اللسان، عند بعض العلم يقول إن في اللسان ويل للمطففين، طيب الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون، الغش والخداع وتطفيف الكويل والموازين ونقصها، نسأل الله العفو والعافية. لا تزال في ماذا هذه الذنوب موجودة في أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أخذوا بالسنين القحط وشدة المؤنة. ما معنى شدة المؤنة؟ ارتفاع الغلاء الشديد الذي نلحظه في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الغرب والشرق، غلاء شديد، والناس الآن يصيحون يقولوا وش الغلاء وش الغلاء وش الغلاء، نجلس في البيضاء قالوا يا أخي وش غلية الأسعار، إنا لله وإنا الله المستعان، ونحن قالوا ننسى وين، ننسى أنفسنا أولا وثم نلقي بالعتب على ولاة الأمر وغير ذلك، وهذه منظومة اقتصادية كبيرة. طيب فننسى أنفسنا، وفيه فيه فيه في خلل عند في في في في تعاملاتنا. وكما قلت بينت لكم يا اخوان بعض الناس ما نقول ما يتورع، تجده مثلا من المصلين الصائمين القائمين، لكنه ما يتورع عن حقوق الناس، لا يتورع عن حقوق الناس، عن الظلم، عن الغش، عن الخداع، عن التطفيف في حقوق الناس، في اكل اموال الناس بالباطل، العمال والاجراء الى غير ذلك. هذه تحتاج إلى تربية ومجاهدة للنفس. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يقول ابن سعدي رحمه الله ترك المعاصي امتثالا لأمر الله وتقرب إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار وعذاب النار، كما قال الله جل وعلا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. خير قالوا للتعظيم والكمال، لأنه جامع لخير الدنيا والآخرة، يعني من أطاع الله في الدنيا والتزم بأمر الله جل وعلا فله الخير في الدنيا وله الخير وين؟ في الآخرة. ولذا جاءت لفظة خير منكرة، جاءت لفظة خير منكرة، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال أهل العلم إن كنتم مؤمنين دلالة على أن التوحيد واجتناب نزعات الشرك ترفع قدر الإنسان وتطهر عقله ونفسه من الخرافات والأوهام، وتعتق إرادته من العبودية والذلة لمخلوق مثله مساو له. فالتوحيد في العبادة هو لمصلحة الناس وتكريمهم وإعلاء شأنهم، وكذلك سائر العبادات وأحكام الحظر والإباحة. ولذلك يقول التوحيد أصلا هذا إيش؟ ماذا؟ هذا جاء لمصلحة إيش؟ لمصلحة العباد وتكريم للعباد. أنت لماذا تذل وتخضع للرجل مثلك؟ تأتي تدعو من في القبر، من هو أصلا هذا اللي في القبر؟ هو مخلوق مثلك أصلا. وتنسى من؟ وتنسى من رب العزة سبحانه وتعالى. قال فالتوحيد ماذا؟ جاء لمصلحة الناس وتكريمهم وإعلاء شأنهم. ومع ذلك الناس، بعض الناس بل وأكثر الناس الآن، أكثر الناس من أول الخلق إلى الآن، وما أكثر الناس بمؤمنين، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول المؤمن يثاب على فعله لبنائه على أساس الإيمان إن كنتم مؤمنين، والكافر أعماله فاسدة فلا يكون فعله خيرا له من جهة إسعاده في الآخرة. طيب، ولا تقعدوا بكل صراط، يعني ولا تجلسوا بكل طريق، يعني كانوا يجلسون على الطريق، إذا جاء أحد مؤمن قالوا إيه وين رايح؟ قالوا بن شعيب، قالوا لا تروح، يصدون عن سبيل الله. هذه قول. والقول الثاني أنهم كانوا قطاع طريق، أيضا هذا من الفساد ومن الحرابة في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. قلت وقد كان كفار قريش قد فعلوا مثل ما فعلت هذه الأمم. بماذا؟ بالصد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل الإنسان إلى مكة. يقول ولا تقعدوا بكل صراط، يقول العلماء بكل ماذا؟ هنا بكل صراط للعموم، قالوا لأنهم قد وقفوا على كل طريق يوصل إلى الله جل وعلا، وإلى أن يصل الناس إلى من؟ إلى شعيب عليه الصلاة والسلام من كفرهم وعنادهم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. قال ابن سعدي رحمه الله دلالة على أن الواجب هو الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته، ورحمهم بها أعظم رحمة مع القيام بنصرتها والدعوة إليها والذب عنها. فهنا ماذا يتنبه الإنسان؟ ألا بفعل أو بأمر أن يكون ممن يصد عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. يقول العلماء حاصل ما أمر به شعيب عليه السلام قومه بعد التوحيد ينحصر في ثلاثة أصول، في ثلاثة أصول. طبعا التوحيد هذا الأصل الأول. الأصل الثاني من الأصول أو الثلاثة الأصول قالوا حفظ حقوق المعاملة المالية، وحفظ نظام الأمة ومصالحها، وحفظ حقوق حرية الاستهداء. هذه ثلاثة حقوق أشار إليها. قال أهل العلم فالأصل الأول حقوق المعاملة المالية في قول الله جل وعلا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قالوا فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ حقوق من؟ المشترين. طيب، وأما النهي عن بخس الناس أشياءهم فيرجع إلى حقوق حفظ من؟ البائع. هذا الأمر. والأصل الثاني اللي هو ماذا؟ حفظ نظام الأمة ومصالحها في قول الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قلنا أن هنا قطع الطريق، وقطع الطريق حتى في دين الإسلام حرابة فيها حد شرعي. أو قلنا أنهم يقعدون على صراط من؟ على صراط شعيب عليه الصلاة والسلام، فهنا إفساد في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والأصل الثالث حفظ حقوق حرية الاستهداء، يعني ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون. يعني ما أنتم تسمعون النظام الغربي وش يقول نحن حرية عندنا مطلقة صح، والنظام الغربي يقول أنا أحفظ لك الحقوق صح، ولك حرية المال، حرية الدين، صح ولا لا؟ صح، هذا الكلام الظاهر. لكن إذا جاء الله ها ضاعت. فإذا جاءت فالحرية في مثلا في النصرانية ماشي، لكن حرية مثلا المسلم في الدول الغربية ليست كحرية من؟ كالحرية لهؤلاء. لكن انظر هنا أشار ابن عاشور إلى هذا، قال أنه ماذا؟ ولا تقعدوا بكل صراط، أن الشرائع ضمنت ماذا؟ حرية ماذا؟ أو حقوق حرية الاستهداء، يعني الإنسان ماذا؟ له حق ألا يقف أحد في طريقه بأن يصد عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا. هنا يقول مقابلة، البخس فيه نقص، البخس الكيل فيه نقص، وهو يقول إيش؟ واذكروا إيش؟ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. يعني يقول أنت ما دام كثرتم ليش تبخسون إيش؟ يعني في نوع من المقابلة كما أشار إليه أهل العلم. طيب، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. نحن بس نشير إشارات هنا. يقول هذه الآية فيها ماذا؟ فيها تهديد لهم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قوم نوح، هود، صالح، لوط، ومدين كانت قريبة منهم، يعني أحداثها كانت قريبة منهم. يقول أهل العلم تذكروا عاقبة المفسدين وما لحقهم من الخزي والنكال زاجر عن العصيان والفساد، زاجر عن العصيان والفساد، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم في هذه الآية، قال العلماء إشارة إلى حسن التلطف والمحاورة مع المخالف، وهذا نبي الله شعيب وهو خطيب الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يحسن ماذا؟ يحسن الأخذ والعطاء، يحسن التحاور مع قومه عليه الصلاة والسلام. فقال هنا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. هنا ماذا؟ هنا تهديد، هنا تهديد ووعيد للكافرين بانتقام الله منهم. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هنا كلها تهديدات، كلها في الآية في حقيقتها أنها متضمنة ماذا؟ التهديد. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ثناء على الله سبحانه وتعالى بأن حكمه عدل محض لا يحتمل الظلم، لا عمدا ولا خطأ منه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا كما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، فهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الآية لنخرجنك آية 88. طيب فيها من الفوائد، يقولون لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، قالوا فيه ما يدل على صعوبة فراق الأوطان، ولذلك هددوهم بماذا؟ بالإخراج من القرية، هددوهم بإخراجهم من القرية، بإخراجهم من قريتهم. أو لتعودن في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا. شعيب ليس منهم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن على ملتهم أصلا. طيب ومع ذلك جمعوهم. طيب من باب التغليب، من باب التغليب، لنخرجنك يا شعيب، هذا سموه باسمه ونادوه باسمه، قالوا هنا لزيادة التقرير والتهديد. طيب الناشئ عن غاية الوقاحة والطغيان في قومه، يعني من سدة وقاحتهم وطغيانهم، قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. يلا. طيب أو لتعودن في ملتنا. طيب أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. الله المستعان، قد افترينا على الله كذبا، يعني كأنهم قالوا ما أكذبنا على الله إن عدنا في ماذا؟ إن عدنا في الكفر بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام، بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام. طيب وما يكون لنا، طبعا يقول في أهل التفسير أمر الدين هو الأعظم عند المؤمن، أمر الدين هو الأعظم عند المؤمن والمؤثر في أمر الدنيا. ولذلك عمار رضي الله عنه وارضاه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمار رضي الله عنه خباب، قال يا رسول ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، وكان متكئا فجلس، قال إن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين الله، وإن أحدهم لا يوضع المنشار على مفرق رأسه ما يصده ذلك عن دين الله. فهنا ماذا؟ هؤلاء الذين آمنوا آثروا الإيمان على ماذا؟ على الكفر بالله سبحانه وتعالى. فأمر الدين هو الأعظم عند المؤمن، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. الاستثناء هنا إلا أن يشاء الله ربنا، قالوا هنا مقصود منه التأدب وتفويض العلم بالمستقبل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، والكناية عن سؤال الدوام على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال إلا أن يشاء الله ربنا، تعريض بأن الله مولى الذين آمنوا، تعريض بأن الله مولى الذين آمنوا. وهنا يحضرني حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ويقول إما إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الفتن ستعرض في آخر الزمان على العبد، فيمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو يا أخوان، هذا من الفتن التي ستعرض على العباد، نسأل الله السلامة والعافية. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا. طبعا وسع ربنا كل شيء علما، يعني أنه سبحانه وتعالى كان عالما في الأزل بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات كما لا خياكم. أيضا قالوا هنا في هذه الآيات، قالوا لم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر، فلو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر، كما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على الله توكلنا هنا قصر واختصاص، يعني على الله عليه توكلنا، لا على غيره سبحانه وتعالى. على الله توكلنا أظهر لفظ الجلالة سبحانه وتعالى هنا. طيب قالوا هنا يفيد المبالغة في التضرع والجؤار إلى الله سبحانه وتعالى، في التضرع والجؤار إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبتهم على ماذا؟ على دينه سبحانه وتعالى. وأنت خير الفاتحين، الفاتحين يعني تعال أفاتحك، يعني أقاضيك، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وأنت خير الفاتحين، يعني خير من يحكم بيننا وبين هؤلاء القوم. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة. طبعا الأشراف والكبراء والرؤساء في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يصدون الناس عن دين الله، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يعذر بذلك. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن هل يغني ذلك؟ لا يغني ذلك. والشيطان الذي هو رأس الضلالة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن ماذا؟ حتى الشيطان في يوم القيامة يتخلى. ولذلك المحاورة واخذنا في سورة الأعراف بين الضعفاء وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين أهل النار نسأل الله السلامة والعافية، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن إيش؟ ولكن لا تعلمون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. في الحديث أو في الأثر عفوا أنه أصابهم حر شديد، أصابهم حر شديد. طيب فبعث الله عليهم غمامة، بعث الله عليهم غمامة سحابة، فاجتمعوا تحتها فأصابتهم إيش؟ فأمطرت عليهم ماذا؟ فأمطرت عليهم العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، عذاب عظيم نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الأخبار أنه ماذا؟ أنهم أصيبوا بالحر الشديد، ذكره السدي وذكره ابن إسحاق وغيره من السلف من السلف، ومع ذلك أصابتهم ماذا؟ أصابهم هذا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. طيب في كلام غريب يقولون أبو جاد، تعرفونه؟ وهوز وحطي وصعفص، ها؟ تعرفون أبجد هوز حطي كلما ها ولا لا؟ يقولون هذه أسماء ملوك مدين، أسماء ملوك مدين، هذه من باب الفائدة، من باب الفائدة. طبعا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي قوله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء أو في سورة هود، أخذت الذين ظلموا الصيحة، وفي الشعراء فأخذهم عذاب يوم الظلة. مناسبة، قالوا في سورة الأعراف، في سورة الأعراف لما أرجفوا وجلسوا يرجفون على الطريق، ترى على الطريق وش يقولون؟ لا تؤمنون بشعيب، لا تؤمنون بشعيب، لا تؤمنون بشعيب، إرجاف، لأنه كاذب، كافر، ساحر، كذاب. فأخذهم ماذا؟ أخذتهم الرجفة، إذا جاءت مناسبة يقولون. وفي سورة هود قالوا لما تحكموا بنبي الله شعيب فقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يترك أن نترك ما يعبد آباؤنا الآية، قال فجاءت الصيحة فأسكتتهم، يعني كان في تهكم باللسان فجاءت الصيحة مقابلة لماذا؟ للتهكم باللسان. وأما في الشعراء فقال، هذا كلام ابن كثير ترى يا شيخ عدنان موجود عند ابن كثير، قال أما في الشعراء فقوله تعالى جل وعلا فأخذهم عذاب يوم الظلة، قال لأن في قبل قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت إيش؟ إن كنت من الصادقين، يقول إن كنت صادق هات عطنا كسف من السماء، هات عطنا شيء، فأخذهم عذاب يوم الظلة فأصبحوا في ديارهم في دارهم جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، فتولى عنهم، كانوا هم الخاسرين. يقولون هنا يعني هم المخصوصون بالخسران العظيم دون أتباع من؟ شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني هؤلاء القوم الذين كذبوا هم الذين خسروا، نسأل الله السلامة والعافية. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات، جمع هنا وأفردت في قصة سابقة، قالوا لكثرة الأوامر التي جاءت في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. يا قوم نداء الغرض منه التحسر والتبرؤ من عملهم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ قالوا تدل على أن قوم الرجل إذا كانوا أعداء لله فأهلكهم الله بذنوبهم، فلا ينبغي له أن يحزن عليهم لأنهم ليسوا أهلا للحزن عليهم لعداوتهم لله ورسله، كما أشار إلى ذلك الشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين. فكيف آسى على قوم كافرين؟ قالوا هنا استفهام إنكاري، وخاطب به نفسه عليه الصلاة والسلام إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فدفعه عن نفسه بأنهم لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم اختاروا ذلك لأنفسهم، ولأنه لم يترك من تحذيره ما لو ألقاه إليهم لأقلعوا عما هم فيه على قوم كافرين. فكيف آسى على قوم كافرين؟ لم يقل فكيف آسى عليهم، وإنما قال على قوم كافرين. قالوا في ذلك إظهار في مقام الإضمار، قالوا هنا زيادة لتعزية شعيب عليه الصلاة والسلام، تعزية شعيب لنفسه وترك الحزن عليهم. فكيف آسى على قوم كافرين؟ يعني أنهم ماذا؟ كفروا بالله ولم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، فكيف أحزن عليهم؟ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك واجعل عمله في رضاك وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.